بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار علماء سابقا، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل يبارك في علم الشيخ وعمله. وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدة. بارك الله فيكم معالي الشيخ، نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات. ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أخذ أول متصل معنا الأخ أحمد، تفضل. أخي أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لي يا أخي، أنا هل الموسوس معذور في بعض العبادات؟ هل الموسوس معذور يعني في العبادات؟ معذور في العبادات، مرفوع عن الحرج قصدك يا أستاذ؟ إيه نعم. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. معي متصل حسن. أخي حسن تفضل. أخي حسن معنا. حسن تفضل. أخي حسن تفضل معنا. أبو عمر من الجزائر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. أريد أن أسأل الشيخ عن صحة الرؤى التي انتشرت على الانترنت من قرب خروج المهدي. طيب، مهدي السنة، أقصد مهدي السنة. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. معي متصل سعود من ليبيا، تفضل. مسعود من ليبيا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول، هل الذي عليه قضاء شهر رمضان يجوز أن يصيم يوم وقوف بعرفة يا شيخ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، ما هي التي الأعمال التي يقوم بها غير الحاج في العشرة ذي الحجة؟ وهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس أظافره أو شعره حتى المتزوج لا يقرب زوجته يا شيخ؟ طيب، بعض الناس أشكلت عليهم هذه المسألة يا شيخ. طيب، وبارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخي الكريم، شكرا. معي متصل حسن تفضل. أخي حسن معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ خير بفضل الله. عندي سؤال الله يحفظكم، كيف يؤقت المسلمين في العالم ليوم عرفة ليصوموه؟ هل إذا صار عندنا ثبت يوم عرفة الجمعة خلاص العالم كله يعني المسلمين في العالم كله يصومون يوم الجمعة؟ طيب، أم في شيء غير ذلك؟ طيب، جزاك الله خير فضيلة العالم. بارك الله فيك، شكرا أخي حسن. صالحة معي تفضلي. تفضل يا صالحة. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لك يا شيخ. الله يحييك يا أختي الكريمة. عندي أربع أسئلة. السؤال الأول، في رمضان بعض الأحيان يصلي الشيخ فينا الشفع والوتر بتحية واحدة، وقال إنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز؟ نعم، عفوا، ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، بجلوس بتشهد وتسليمة واحدة. نعم، وهل يجوز اني مثلا الايام العادية بسبب ضغط او اني ابغى انام بسرعة فاصلي ثلاث بدون ما اصلي قبلها اي شيء، يعني اجمع الشفع والوتر في تسليمة واحدة؟ طيب، السؤال الثاني، عندما نقابل القبلة بخلفنا او نمد رجولنا على جهتها علينا اسم؟ طيب، شكرا. طيب، والسؤال الثالث الرابع، هذا نعم، هذا سؤالك نفسه. السؤال الثالث، نسمع من أجدادنا أن الأرواح تعذب يسمعونها، ونحن نسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا يسمعها بنو الإنس، طيب سؤال آخر. السؤال الرابع يا شيخ، أنا أبوي كبير في السن وعليه أيام، وهو يستطيع يصومها، يعني تقريبا عمره في 70 أو 60، ولكن يجيه مخاوف إنه ما يقدر يصومها. أيام من رمضان، أفطر رمضان؟ أيوة كان بسبب تعب عنده. تعب مرض ولا تعب؟ لا تعب مرض، كان عنده نظرة ولا استطاع أن يصومها، وكمان عنده زي يعني أنه يخاف يصومها الحين، أو يعني يدوب الحين يصوم رمضان، بس يصوم رمضان أيام السابقة. ها؟ ليش يخاف؟ يعني عنده وسوسة، عنده مرض يمكن يتطور، يخاف يتعب، أيوة زي كذا تصورات. طيب، وأيضا يعني إذا لعن والدنا أو دعا أو سب ما نقدر نرد، فخاف علينا اسم ننصحه، ولكن يعني ما نقدر نقول له يا والد، يعني ننصحه بطرق سليمة. طيب، فما نصيحتكم لذلك؟ شكرا لك يا صالح، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. ولعل نبدأ بسؤال الأخ مسعود لمناسبة الزمان، وهو أن من عليه قضاء واجب وهو يعيش هذه الأيام المباركات ويأمل أو يرغب في صيام النفل فيها، سواء 10 ذي الحجة أو كذلك يوم عرفة، هل يجب عليه قضاء ما الواجب عليه أم يصوم ويستأنف قضاءه فيما بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أبارك للجميع في هذه العشر المباركة، سائلا الله عز وجل أن يجعلها عشر خير وبركة، وأن يتقبل من الجميع أعمالهم، ويتقبل بصفة خاصة من الحجاج حجهم، ويحفظهم ويعيدهم سالمين غانمين. هذه العشر الأولى من شهر ذي الحجة خصها الله عز وجل بمزيد تشريف وتعظيم، فهي العشر المقسم بها في قوله عز وجل: والفجر وليال عشر، على ما ذهب إليه كثير من المفسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها كما في الحديث المشهور: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. فهذه العشر لها مزية على غيرها في نهارها وليلها، وإن كان البعض يقول إن نهارها أفضل من ليلها، وبخاصة من يوازن بينها وبين العشر الأواخر من شهر رمضان، فقالوا تلك ليلها أفضل لأن ليلة القدر فيها، وهذه أيامها أفضل، أي نهارها أفضل لوجود يوم عرفة ويوم النحر. ولذلك يحسن بالمسلم أن يكثر فيها من الأعمال الصالحة صياما وقراءة القرآن وتسبيحا وتهليلا وتكبيرا، وبخاصة التكبير فهو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بها أصحابه الأماجد، وجميل أن تحيا هذه السنة. وصيام هذه الأيام أمر مطلوب، وبخاصة صيام يوم عرفة. والسائل سأل عن يوم عرفة على وجه خاص، وهل من كان عليه قضاء هل له أن يصوم هذه الأيام؟ نعم، فهو بالخيار، إن شاء صامها لفضلها ولا يكون ذلك له علاقة بالقضاء، وهذا هو الأفضل، وإن شاء صام القضاء فيها واحتسب على الله عز وجل أن يجمع له بين صيام القضاء وبين فضل هذه الأيام، لكنه يصومها بنية القضاء. أما ما سأل عن في شق سؤاله الثاني، وهو ما يتعلق بإزالة الشعر وما يتعلق بالأظفار وما يتعلق بالجماع. أما الجماع فليس لهذه الأيام خصوصية فيه البتة، وهذا فهم خاطئ ولم يرد في الحديث إشارة للجماع. وحديث سلمة المشهور الذي رواه الإمام مسلم بروايات متعددة لكنها متقاربة في ألفاظها متحدة في معناها، وأكثرها قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا. والقول الراجح أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ شيئا من الأظفار أو الشعر على وجه خاص، وإن كانت المسألة محل خلاف على أقوال ثلاثة مشهورة: الإباحة والكراهية والتحريم، لكن ظاهر الحديث إلى التحريم أقرب. وحديث عائشة الذي يورده البعض ويقول بأنه يصرف النهي الوارد في هذا الحديث عن التحريم إلى الكراهة، وهي قولها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا مما أحل له، فكأن البعض رآه مخصصا، لكن المرجح أنه ليس بمخصص، بل إنه أقرب إلى العموم. وحديث سلمة الآن في الذكر أقرب لأن يكون خاصا. وعلى أي حال، فمسألة ترك الشعر والأظافر هي مسألة خلافية، والخلاف فيها مشهور، والأولى الإنسان أن يتركه، بل لعل هذا يتأكد، وبخاصة أنها أيام قليلة من السهل عليه أن يتحمل ذلك. لكن البعض يعظم هذا الأمر ويقول: إذا لم يكن مأذونا لي بحلق الشعر ولا تقليم الأظفار فأنا لن أضحي. صحيح، هذا كثير يا شيخ، هذا يكثر. نعم، ولذلك أنا أقول الإنسان إذا لم يستطع أن يغلب نفسه ويمتنع عن الحلق وتقليم الأظافر فليحلق وليقلم وليضحي، فلا يترك هذه الشعيرة، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وذهب جمع من العلماء إلى أنها واجبة. نعم، الوجوب شيخ إلا هذا ذهب إليه بعض الحنفية، وهو قول في المذاهب الأخرى، وإن كان الأظهر أنها سنة مؤكدة. وورد حديث: من كان له يسار فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وأيضا عموم قوله عز وجل: فصل لربك وانحر، لكن الأظهر أن ذلك لتأكد الاستحباب وليس للوجوب. بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤال لأخ أحمد، وهو سؤال مرتبط بسؤال في حلقة ماضية، بأن له أخا موسوس ويقيم في دورات المياه لوضوئه أكثر من 10 ساعات في كل وقت أو في كل يوم، يتكرر هذا الأمر. يقول: الأمر الذي أحرجنا وأزعجنا جدا وسبب لنا قلقا وأثر على أسرته كذلك، هل الموسوس معذور في عبادته، في أن يتخلص مثلا من الطهارة، يرفع عنه الحرج في بعض الأشياء؟ الوسوسة كثرت في هذه الأيام، وكثر الشاكون منها، وسبب ذلك والله أعلم انسياق الكثيرين خلف وسوسة الشيطان وعدم امتثالهم لما جاء من توجيهات في هذا المجال. المطلوب من الإنسان ألا ينساق خلف هذه الوساوس، وأن يحاول أن يبتعد عنها، وأن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وجميل إذا لم يستطع أن يراجع بعض الأطباء النفسانيين، فالطب النفسي طب له قواعده وله أصوله، وليس صحيح أنه لا يذهب إليهم إلا من أصيب بالجنون أو قريبا من ذلك، هذا فهم خاطئ، فهم متخصصون، ولقد شفى الله على أيديهم الكثيرين، فعلى من لا يستطيع أن يتغلب على الوسوسة بعد أن يجرب أن يذهب إلى هؤلاء. لكن العلاج الأهم هو في يد الإنسان نفسه، وهو أن تكون لديه إرادة فلا ينساق خلف ما يعرض له من الوساوس، سواء كانت هذه الوساوس قولية أو فعلية. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يكرر الصلاة مرتين وثلاثا وأكثر، ولا أن يكرر الوضوء عدة مرات، ولا أن يبقى هذه المدة الطويلة التي ذكرها السائل والتي قد تصل إلى 10 ساعات. ولا شك أن هذا يعني غريب وعجيب. نعم نسمع بساعة وساعتين، لكن 10 ساعات ما سمعنا بمثلها. لكن لا شك أن السائل يخبر بواقع مر هو يشكو منه، فأقول لهذا وأمثاله الله لم يكلف الإنسان ما لا يطيق. وإذا كان سيبقى في دورة المياه هذه المدة فليتيمم، هذا يعتبر عاجز عن الوضوء. الذي يبقى في دورة المياه هذه المدة الطويلة هو عاجز عن الوضوء ولا شك، وهو أولى أن يرخص له في التيمم من الذي يشق عليه استخدام الماء لمرض، أو يخشى أن يستمر مرضه أو أن يزيد عليه. وأما ما يتعلق بالتصرفات الأخرى فإن كان الوسواس شديدا فإنه لا يلتفت إلى أي أمر صدر منه كالطلاق، وكثيرا ما يشكى من الطلاق ومن جريانه على ألسنة الموسوسين، فهؤلاء عليهم ألا يلتفتوا إلى مثل هذه الأمور وأن يغضوا النظر عنها ويستمروا في طريقهم ويعتمدوا على الله عز وجل. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو عمر من الجزائر يسأل عن صحة الرؤى والأحداث والمبشرات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قرب خروج المهدي وضرب أمثلة وأدلة على ذلك. أولا هي الرؤية الصادقة لا شك أنها معتبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها جزءا من 46 جزءا من الوحي، وأنه لم يبقى من الوحي إلا المبشرات. لكن أكثر ما يقع الآن هو من قبيل أضغاث الأحلام وليست رؤى في الواقع، ومن ثم لا يجوز أن نعول عليها ولا أن نبني عليها أحكام ولا أن نلتفت إليها ونتوقع ونخطط ونعلق بعض الآمال على أمر أو آخر، فعلينا أن نغض النظر عن هذه الرؤى التي تنتشر والتي جلها والله أعلم من تزيين الشيطان ومن تلبيس إبليس. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. الأخ حسن من السعودية يسأل عن توقيت يوم عرفة وإلزام أو توافق جميع المسلمين في بقاع الأرض على اليوم الذي يصادفه الحجاج في عرفة، هل يؤقت لذلك بما يصادف في عرفة أو بما يعتمد ليوم عرفة أو لكل بلد من بلاد المسلمين يومه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، ولم يقل اليوم التاسع حتى يلتفت إلى تاريخ كل دولة سواء التزمت بالحساب أو بالرؤية أو بغيره. وعرفة إنما سميت بهذا الاسم لأن الناس يعرفون فيها، أي أنهم يجتمعون في صعيد عرفة، والحجاج جميعا من مختلف البلاد سواء التي بلادها يتفق تاريخ أشهرها مع هذه البلاد، سواء كانت تعتمد على الرؤية أو كانت تعتمد على الحساب، وسواء رأوا الهلال مع الرؤية التي ثبتت في هذه البلاد أو كان ذلك قبل ذلك أو بعده، فحجاجهم جميعا يقفون في نفس اليوم. وما شهدنا حجاجا يقفون في اليوم الثامن وآخرين يقفون في التاسع وآخرين يقفون في العاشر، إذن فالعبرة بيوم وقوف الحجاج يوم عرفة، فهو يوم عرفة للعالم كله بغض النظر أكان التاسع عندهم أو لا. هذا هو الذي يظهر لي وقد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا. بارك الله فيكم على الشيخ على هذا الاستنتاج. إذن العالم الإسلامي تبع للحجاج ووقوفهم بيوم عرفة، هذا الذي يظهر. نعم بارك الله فيكم على الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت الكريمة الصالحة تقول بأن إمام المسجد في صلاة التراويح صلى بهم الشفع والوتر في سلام واحد وتشهد واحد. الشفع والوتر هذه وردت بصيغتين، أن تصلى الشفع ركعتين بسلام ثم يصلى الوتر ركعة واحدة بسلام، وورد أن تسرد الثلاث بسلام واحد، ليس كالمغرب. نعم. يجلس بعد الثانية، لا، وإنما ثلاث متصلة لا يتخللها جلوس، وإنما الجلوس يكون في نهايتها، فقد وردت السنة بهذا ووردت السنة بذاك. ولذلك يندب للأئمة أن يصلوا تارة على وجه الفصل وتارة على وجه الوصل حتى يعلم الناس هذه السنة. بارك الله فيكم على الشيخ. أبو عبد الرحمن من العراق معي، تفضل. السلام عليكم أخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. شلونك؟ إن شاء الله بخيرك العزيز. الله يسلمك بخير، نسأل الله أن تكونوا بخير. الله يبارك فيك. الحمد لله. شيخ عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحفظ الله العراق وأهله ونشر آمين. فيه الأمن والأمان. آمين آمين يا رب، أسأل الله أن يحفظك. والله أنا كان أحد يعني طلباتي أن تدعو لنا، بارك الله فيك. الله أسأل الله إن شاء الله أن يفرج همكم آمين. وأن يزيل كربكم وأن يوحد آمين. كلمتكم. آمين يا رب آمين. سؤال وطلب رجاء يعني. تفضل يا أستاذ. السؤال، التوسط الإمام في الجماعة هل له أصل؟ نعم، لأن بصراحة بحثنا يعني لأنك يعني صار اختلاف عندنا بالمسجد، صلى رجل على يمينه فصار يعني جدال ونقاش فيها، فقال ما لها أصل يعني أن التوسط في الصلاة للإمام. طيب السؤال الآخر. هذا الأول. أنا لي طلب ورجاء، أولا يعني أتمنى أخ أحمد بلغ سلامي للشيخ محمد المقرن الله يحفظه. أبشر إن شاء الله تعالى. وأتمنى أن يعني إذا يترخص هو أن تعطوني تليفونه بالله عليك. طيب يعني بإمكانك تضع رقمك عند الزملاء إن شاء الله تعالى، وأنا بعد الحلقة أتواصل معك بإذن الله. الله يجزاك خير أخي العزيز. أبشر أبو عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. أم علي معي، تفضلي. أم علي تفضلي. ألو. تفضلي يا أم علي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله لو تكرمت، عندي أربع أسئلة والتلفزيون عندي مشوش ما أقدر أسمع، أبي غير رد عليه الشيخ الله يعطيك العافية. طيب اجمعين بسؤال واحد الآن، أعطينا إياه يا أختي الكريمة بسرعة. أعطينا الأسئلة يا أم علي. السؤال الأول، أنا اعتمرنا في رمضان يا شيخ، تسمعني؟ نسمعك، تفضل يا أختي. اعتمرنا في رمضان وفي الشوط السادس خرجنا على يمين نشرب موية، وما رجعنا من المكان اللي خرجنا منه، رجعنا بعد ثلاثة عمدة رجعنا على الصفا. طيب لكنكم حول الكعبة أنتم، يعني ما واصلتم السعي؟ أنتم في الحرم يعني ما غادرتوا الحرم، واصلتوا السعي حول الطواف. نحن في نفس الشوط السادس. طيب. وخرجنا على يمين نشرب. طيب. من طيب. الماء واضح. وما رجعنا من المكان اللي خرجنا منه، رجعنا بعد ما تعدينا ثلاثة أعمدة من العمدان رجعنا على الصفا، يعني ما علينا شيء علينا شيء من الشيخ. وما يظهر لي علينا شيء لأنها هم مستمرين، كان الآن تقول الطواف وكلامها الآن يوحي أنه السعي، فأيا ما كان هي مستمرة على طريقها، وإن كان في الطواف فالكعبة على يسارها، وهذه الأمتار التي لا هذا في السعي إذا كان في السعي فأنتم مستمرون في الطريق وما يظهر في ذلك شيء. طيب يعني بالله أرفع صوتي، وإن كنت أخذت يمينا للشرب لا يضر ذلك لأنه في نفس المجال وفي نفس الاتجاه، يعني السعي صحيح إن شاء الله. السؤال الثاني يا معلي. ألو، السعي صحيح يا شيخ؟ صحيح يقول لسي الشيخ. السؤال الثاني، حجينا العام وليلة العيد ما قدرنا ندخل منى، وقعدنا في مزدلفة يعني 4 ساعات من الليل ورجعنا البيت. نعم. والليالي الثانية دخلنا قعدنا ساعتين أو 3 ساعات ورجعنا بيتنا في مكة. أنتم من أهل مكة؟ أي. وهل يعني ما علينا شيء؟ طيب. في هذا عليهم شيء معلي الشيخ؟ هذا يحتاج إلى أن يعرف إيش وضعهم بالضبط، يعني هذا يحتاج بالله تتصل وأنت تناقش معها، لو اتصلت هاتف، لأن الأمر؟ لماذا ذهبوا قالت أربع ساعات من أول الليل من آخره، ولماذا لم يواصلوا في هذا المكان؟ فهذا يحتاج إلى، وما دام أنها ليس معها التلفزيون عندها، طيب ليس مصرفة. أم علي ضعي رقمك لعل الزملاء يأخذوا رقمك في الكنترول. أرفع بالله صوت شوي، أرفع صوت أنا ما أسمع كثير. ضعي رقمك عند يا أخ الكريم الأستاذ، يعني تواصل مع الأخت أم علي وبرقمها، وإن شاء الله تعالى بعد الحلقة نتواصل معها. عذرا لك يا أم علي. معي خلف، تفضل أخي خلف. معنا خلف، تفضل يا خلف. طيب معالي الشيخ، هنا سؤال يقول بأن والدي رحمه الله تعالى يضحي عن قريب له ويولم له عشاء وتوفي والدي، فهل نجري هذه العادة؟ وهل على والدتي إذا لم تقم بها وأخواني بأس؟ أما الإيلام فليس له هذا أصل، وأما بالنسبة للأضحية فيحتاج هل هي وصية ويكون هذا الشخص الذي يضحي له والدهم باستمرار هذا أوصى بشيء من ماله يضحى له منه، وهذا الوالد هو وليه، فعندئذ يتعين الاستمرار، أم هو تطوع من ذلك الوالد؟ فهذا لا يلزمهم، إن ساروا على سنة أبيهم وطريقته فذلك خير على خير، وهو ضرب من الوفاء لأبيهم، وإن تركوا ذلك فلا شيء عليهم. هذا إذا لم يكن هناك وصية. نعم. أو ثلث. إذا كان هناك وصية أو شيء فإنه يلزمهم، يلزم القائم على هذه الوصية، وإذا أرادوا أن يتخلوا ولا يريدون القيام بها فليعهدوا بالأمر إلى القاضي. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ وأحسن إليكم. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ عبدالله. حياكم الله وبياكم. الأخت الكريمة صالحة في سؤالها تقول بأنه هل علينا إثم حينما يوجه الإنسان أرجله أو إلى الكعبة أو يوليها ظهره، وسواء كان قرب البيت الحرام أو بعيد عنه؟ أما إن كان الإنسان في الحرم فتأدبا لا يحسن أن يوجه الإنسان قدميه إلى الكعبة، اللهم إلا إذا كان مضطرا، لأن بعض الأشخاص ربما يضطر إلى مد أرجله لألم أو لغيره. وأما إذا كان خارج الحرم فالذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. في سؤالها الآخر بأن والدها كبير في السن وعليه أيام أفطرها من التعب والمرض، تقول بأنه لم يقضي هذه الأيام تخوفا ووهما بأنه سيتعب في صيامها. هي تقول بأنه يصوم رمضان. نعم. والذي يقدر أن يصوم رمضان يقدر أن يصوم القضاء، ولكن يؤخر ذلك إلى وقت الشتاء، وإذا كان يخشى من التعب فيصوم، فإذا تعب تعبا لا يتحمله يفطر ثم يصوم في اليوم الآخر، وهكذا فالأمر فيه ساعة. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا عبد العزيز بن يحيى، وهو سؤال يقول خاص بالمبتعثين في نيوزيلندا، بأن إذا تم الصيام يوم الجمعة سيتم التوافق بين وقت الصيام ووقفة عرفة في المملكة العربية السعودية بحوالي 6 ساعات، حيث أن أذان المغرب في نيوزيلندا في 7:30 ويكون وقت في السعودية حوالي 10:30 صباحا من يوم عرفة، وإذا تم الصيام يوم السبت وهو وفق نيوزيلندا لا يتم التوافق بين وقت الصيام والوقفة بعرفة نهائيا، فأيهما نصب؟ كما سبقت الإشارة إليها، الذي يظهر لي أن العبرة كما قلنا بيوم عرفة الذي يقف فيه الناس، وهو الآن ذكر فقط يعني فارق التوقيت. نعم. وما دام أن الوقفة في عرفة إنما هي في يوم الجمعة فليصوموا يوم الجمعة، وخاصة أنهم ذكروا أنهم إذا صاموا يوم الجمعة فإنهم يوافقون وقوف الناس في عرفة في 6 ساعات، وإذا صاموا في يوم السبت فإنهم لا يوافقوهم ولا في ساعة واحدة، فليصوموا يوم الجمعة. بارك الله فيكم على الشيخ. عبد الله حويطان يقول: إذا صاموا مع أهل الموقف فهل يصلون العيد اليوم الذي بعده أم يتعيدون مع الناس حسب دولتهم؟ هذا يترك لعلماء البلد. نعم، وكل بلد لها علماؤها ومفتوها فهم أعلموا بحالها. بارك الله فيكم على الشيخ. في سؤال الأخت الكريمة صالحة تقول: إذا كان الوالد يسب ويشتم ويلعن ولا نستطيع ولا نجرؤ على الإنكار عليه، ماذا نفعل والحالة هذه؟ ينكرون عليه بلطف، ويعني بإمكانهم يقرؤون عليه الأحاديث في لما يكون يعني في حالة من استقراره النفسي وسعة من صدره، يقرؤون عليه بعض الأحاديث، وهم بذلك يلفتون انتباهه من بعد إلى أن مثل هذه الأشياء التي تصدر عنه السب واللعن أن هذا أمر لا يجوز، فيكون من باب تغيير المنكر بلطف. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الرحمن من العراق يسأل عن توسط الإمام من المصلين، هل له أصل شرعي؟ الأصل أن الإمام يكون أمام المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي في بيت ميمونة رضي الله عنها جاء ابن عباس ووقف إلى يساره، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في يمينه، فإذا كان هناك أكثر من واحد فإن الإمام يكون أمامهم ويكون خلفه، كما جاء في حديث أنس: صليت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. لكن لو قدر أنه ضاق المكان بحيث أن الإمام إذا تقدم فإنه سيشغل ما يقارب صفا واحدا، نعم، ولربما يضيق على الناس، فإذا صلى في وسطهم فإنه يكون بذلك قد هيأ مكان صف ويصبح المكان مستوعبا للمصلين، ففي مثل هذه الحالة تكون الحاجة داعية إلى ذلك. وهذا بخلاف النساء، فالوارد فيهن أن إمامة النساء تكون وسطهن. بارك الله. هل يبقى في المأموم في عن يمينه أو عن يمينه وشماله جائز؟ إذا كان في الصف يكون عن يمينه وعن شماله إذا تعددوا، أما إذا كانوا واحدا فعلى يمينه. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت الكريمة قناتي تقول: إن أمي أرادت أن تضحي، هل يجوز أن تقص من شعرها وأظافرها أم لابد أن تبدأ من 10 أيام ذي الحجة إذا نوت الأضحية مثلا في 5 أو في 2 من ذي الحجة؟ من لم يكن عازما على التضحية فله أن يأخذ من شعره وأظافره، فإذا غير نيته وعزم على الأضحية ولو في اليوم 9 فعليه أن يمسك، لأن الإمساك يكون من حين العزم على التضحية. بارك الله فيكم. يشكل على كثير من الناس خاصة حالة التوكيل في بالذبح، من يمسك شعره؟ هل هو الوكيل أم من له الأضحية؟ الذي يمسك هو الموكل وليس الوكيل، وهذا خطأ يقع فيه البعض من الناس، يقول أنا لا أريد أن أمتنع عن قص الأظافر وحلق الشعر فأنا أوكل غيري. لا، هذا لا يعفيه، لأنه في واقع الأمر هو المضحي. نعم. والوكيل إنما هو نائب مناب الموكل، ولذلك لا يقال ضحى فلان إذا كان هو الوكيل، وإنما يقال ضحى فلان الشخص. وكما هو معلوم الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والمحلق في الغالب والمقصر هو غيره، هم لا يتولون في الغالب التحليق ولا التقصير، وإن كان قد يقع أحيانا، لكن الأغلب أن الذي يتولاه غيرهم. نعم. فنسب الله عز وجل التحليق والتقصير إلى الشخص ذاته لا إلى الذي حلقه أو قصره. بارك الله فيكم. أبو ريان الشمالي يقول: عندي مزرعة وأزرع فيها خضروات مثل الخيار والبندورة وأبيعها، كيف زكاة هذه الخضروات؟ تزكية الخضروات هذا محل خلاف، والأكثرون على أنها لا تزكى، ولكن إن زكاها فخير على خير، لا سيما إذا كان يجففها فتكون كالحبوب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي متصل. هنا سؤال معالي الشيخ تقول: حصة الحربي بأن أمي مريضة بالسكر ولا تستطيع المشي إلا بعكاز، تعبت وذهبت إلى المستشفى وعادت متعبة فنامت، وعندما استيقظت صلت الظهر مع العصر جمعا وقصرا. ما دام أنها مريضة ومن المعلوم أن من مسوغات الجمع المرض، لأن القصر في السفر لكن الجمع يكون في السفر وفي الحضر، ومن مسوغاته المطر ومن مسوغاته المرض، فهذه مريضة ولذلك فجمعها ولكن بدون قصر أمر جائز. بارك الله، بدون قصر مع الشيخ، بدون قصر. أما إذا كانت قصرت فعليها أن تعيد الصلاة، إلا إن كان إن كانت فعلت ذلك وهي مسافرة. بارك الله فيكم. الجهل ما يرفع الحكم، لا الجهل ما يرفع. أحسن الله إليكم عن الشيخ. هنا سؤال من إحدى الأخوات بعثت بهذه الرسالة، تقول هل لدعاء أو لأيام عشر ذي الحجة دعاء مخصوص يدعو به المسلم؟ ما من شك أن فضل الأيام يجعل الأمل في إجابة الدعاء أقوى، والدعاء ترجى إجابته في الأيام الفاضلة وفي الأوقات الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة، وهذه أيام فاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك كما في حديث أم سلمة وغيره، ففضلها كما هو معلوم حديث ابن عباس فضلها فضل عظيم، ولذلك يرجى أن يكون الثواب فيها يرجى قبوله أكثر، لكن ليس هناك دعاء خاص، وإنما الذي ورد هو التكبير، وورد الإكثار من التهليل والتسبيح والتحميد، أما الدعاء ورد في يوم عرفة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده، والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بارك الله فيكم على الشيخ. استأذنك معي، أمة الله من لي من اليمن، تفضلي. تفضلي يا أمة الله، تفضلي. أمة الله من اليمن معنا. أم عبد الله معي، تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال، أثناء السجود في الوتر هل يقبل الله جل وعلا دعاء القنوت حينما أقرأ في السجود؟ طيب، سؤال ثاني. يلا عندي أيوة عندي سؤال ثالث، وهو يا أخي الآن نعرف أن مهنة الطب هي مهنة شريفة، ولكن أصبح في عصرنا الحاضر هنالك الاختلاط، ما يسمى بالاختلاط، وكلهم يعني يبغى يتعلم هذه المهنة، فما هي الواجبات على منهم الآن في الاختلاط؟ فما هي الواجبات التي يجب عليهم أن يؤدوها ويليت يقدموها النصيحة أو حاجة تسمى هذا الموضوع؟ طيب، أنت سنة على التمريض يا أختي، مهنة التمريض؟ أيوة أيوة. طيب شكرا لك يا عبد الله. معي ماجد، تفضل. مرحبا أخوي ماجد. هلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك. اخفض الصوت عندك، اسمعنا من سماعة الهاتف يا أخوي ماجد، تفضل السؤال. أبغى أسأل أخوي نظام التأجير مع الواجب التمليك مصرفه المصارف، ما أدري هل جائز أو غير جائز. نظام التأجير ومنتهي بالتمليك مع مصرف من المصارف. من المصارف، إيه، مصرف الراشد. طيب، سؤال آخر. في سؤال آخر أخوي. تفضل. رحنا في رمضان عمرة أنا وأخواني، وفي أحد أخواني كان تعبان شوي، تعب علينا في الخط ورفض يفطر، يعني أنا لحيت عليه بالإفطار ورفض واصل صيامه، ما أدري عليه شيء وما عليه. طيب، واصل صيامه هو أخي الكريم وأفطر عند الغروب؟ لا لا، إحنا مشينا تقريبا بعد الظهر الساعة. هي أقصد أنه يعني تم صيامه، أنت قصدك أنه أصر على الصوم وقت السفر؟ هو كان تعبان مع الخط يعني. طيب، تعب عليه. طيب، شكرا جزيلا لك أخي. حياك الله. شكرا. عبد الوهاب من كردستان، تفضل. عبد الوهاب من كردستان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. وبارك. عندي سؤال واحد. تفضل. شيخ يعني بالمسجد مالنا يعني نصلي صلاة الصبح ليس يعني في وقت يعني نخرج وبعد يعني عشر دقائق يجي نشوف الغلس يعني بعد صلاة الفجر. هل يجوز لنا أن نصلي مع الإمام بالجامعة هاي الظروف أم لا؟ يصلي متأخر الإمام ولا مبكر؟ لا يعني مبكر يصلي يعني يصلي بالفجر كاذب مو صادق يعني يعني نخرج من المسجد بعدين يطلع الشمس أشني الغلس والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي كان بالغلس مو؟ طيب تسمع إجابة يا أخوي عبد الوهاب. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا أبو خالد يقول انتشرت لعبة بلياردو في الهواتف. فكرة هذه اللعبة يا معالي الشيخ قمار، لكن النقاط أو المال الذي تجمعه وتلعب به وعليه ليس ماديا وإنما أرقام ونقاط، وهو في اللعبة فقط. وما دام أنه ليس مالا من الصعب أن يقال هو قمار. نعم. لأن اللي نعلم أن القمار في المال، لكن إذا كان والله يهيئ للقمار أو ربما يعود الناس على ذلك فما أدى إلى الحرام فهو حرام. فإن كان والله يعتبر خطوة تقرب الناس إلى القمار بحيث أن الآن أرقام ثم تتهيأ أنفسهم ويصبحوا معتادين على هذا الأمر ف يصبح التعامل بالمال ويكون قمارا صريحا فما أدى إلى الحرام فهو حرام. بارك الله. وأما إذا كان لا يخشى منه هذا الشيء أبدا فالأمر فيه أيسر. الحمد لله. في سؤاله الآخر يقول اشتهر في تفسير وليالي عشر بأن عشر ذي الحجة، فبالرغم من أنها أيام وليست ليال فما توجيه ذلك؟ هو وقع خلاف بين العلماء هل هي الوارد في الآية عشر ذي الحجة أم عشر رمضان، ولكل وجهة، وقد يعبر عن الليالي بالأيام والعكس. بارك الله فيكم معالي الشيخ. شيمة تسأل عن صيام بعض أيام العشر وإفطار بعضها، وأيهما أفضل، صيام العشر كاملة أم صيام ما يستطيع الإنسان؟ صيامها نفل وأفضله صيام التاسع، وإن استطاع الإنسان وسمحت له ظروفه أن يصوم التسع فهذا خير على خير، وإلا فليصوم ما تيسر له ولا أقل من أن يصوم يوم عرفة. نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت الكريمة أم عبد الله تقول بأنها تدعو في سجودها بدعاء القنوت. الإنسان يدعو بما يتيسر له لكن لا تستمر في دعاء القنوت لا، وإنما يتخير كما جاء في الحديث من الدعاء أعجبه، فيختار ما هو في أمس الحاجة إليه ولا يلتزم بدعاء نصي دائما في السجود حتى لا يدخل في مجال الابتداء. نعم. أعجبه ما معناه ما يعني أفضله ده وأحبه إليه وأرغبه أن يتحقق. نعم. بعضهم يأخذها أنه السبكة الفنية أو الصياغة الفنية. لا لا ليس الذي مبني على السجع. نعم. ليس هذا هو المقصود. بارك الله فيكم أحسن إليكم. كذلك في سؤالها تسأل عن التمريض وأنها يعني قد تحتاج أو الأمة المسلمة إلى هذه المهنة، لكن يمنع من ذلك وجود يعني خطأ في التطبيق عبر وجود الاختلاط الكبير في هذه المهنة. أولا نقول جزا الله الأخوات الطبيبات والممرضات خير الجزاء على توجههن لهذا التخصص، وهن يتحملن الكثير في هذا المجال سواء من المجتمع أو من محيطهن الخاص، مع أنهن يؤدين رسالة كبيرة، فعليهن أن يحتسبن ذلك وأن يحرصن كل الحرص على أن يكون محتشمات متحجبات ومتنقبات، وأن يحرصن كل الحرص على البعد عن الاختلاط ما تيسر ذلك لهن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى المسؤولين في وزارة الصحة بوجه خاص وفي المستشفيات عموما والمستشفيات الأهلية على نحو خاص، أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا عونا لأولئك الأخوات من الطبيبات والممرضات والعاملات، وأن لا يلجؤهن إلى الاختلاط بالرجال مع بالإمكان، مع أنه بالإمكان أن يهيأ لهن مكانا خاصا بهن. بارك الله فيكم على الشيخ وأحسن إليكم. الأخت الجمانة تسأل عن استماع للتكبيرات في هذه الأيام المباركات عبر المذياع والتكرار معه، وهل يكتفي الإنسان بسماعه فقط ويؤجر على ذلك؟ الاستماع فيه خير، ولكن الأفضل أن يكبر الإنسان بنفسه. نعم. وإذا كان الاستماع أيضا يشجعه فيكبر مع الذين يكبرون في المذياع فذلك خير على خير. بارك الله. هل يجهر بالتكبير مع الشيخ في المسجد مثلا؟ يجهر بالتكبير في الأسواق وفي البيوت وفي المساجد، وبخاصة التكبير المقيد والذي يبدأ في من فجر يوم عرفة، وكما ذكرنا كان بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وغيرهما كان يدخلان إلى الأسواق فكانوا يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم، فلا شك أن رفع الصوت أمر مطلوب وهو نوع من إحياء هذه الشعيرة. بارك الله فيكم. ماجد يسأل عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك مع مصرف الراجحي وغيره. لا نخص جهة دون جهة، وإنما هو النظام يعني عقود هذا النظام ما يعرف بالتأجير المنتهي بالتمليك، هذه العقود تختلف من شركة لأخرى ومن مصرف لآخر، بعضها يتضمن شروط البيع وهذا خطأ، وبعضها يتضمن شروط الإجارة، فكل عقد يحكم عليه بخصوصه هل تضمن شروطا تتنافى مع الإجارة أم أنه لم يتضمن هذه الشروط. وفي الجملة وبخاصة أن الكثيرين يقولون لا نعلم ما هي الشروط التي تتنافى مع هذا العقد، ما هي الشروط الخاصة بالبيع والخاصة بالإجارة، فنقول إذا كان هذا العقد قد أقرته هيئة شرعية أو لجنة شرعية في هذه يعني في هذه الشركة أو في هذا المصرف، نعم، أو أنه عقد اطلع عليه طالب علم موثوق فيه في علمه وورعه وأقره، فإن المتعامل يأخذ بناء على هذا الإقرار الذي صدر من الهيئة أو اللجنة أو من طالب العلم المعتبر. بارك الله فيكم على الشيخ وأحسن إليكم. نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أعتذر من الأخ الكريم ماجد وكذلك من الأخ عبد الوهاب من كندرس من كردستان، سأعرض سؤاليكما في حلقة الغد إن شاء الله تعالى من الرابع حتى الخامسة عصرا. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم، شكرا لكم وحتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.